مزجت دموعي قد جارت بدمي هل في هواك دواء مبرئا سقامي مبرئا سقامي الله الله مبرئا سقامي الله شفني الوجد لكن أعيني عمياء عن ما تراه وما تبصيره أو ترمي شفني الوجد تشقى بالهوى فرحا ويضحك جسم مني وهو مغتمم لله قل لي تشقى بالهوى فرحا ويضحك عشقكم بالروح سابحة ونحن نسمن جسما جسما زيق للعدم بدأتم عشقكم بالروح سابحة ونحن نسمن جسما جسما سيق للعدمين.